في جملة من الأسئلة متنوعة، أولها يقول الأخ: هل الإمام الآن يسأل عن الجنازة إذا قدمت بين يديه؟ يقصد إمام الصلاة؟ لا، الرسول هو إمام المؤمنين، هو ولي المؤمنين، ولذلك بعد ذلك لما فتح الله على المؤمنين وأصبحت عن طريق الفتوحات ترد الأموال وغيرها التي يحصل عليها من الجهاد، تكفل رسول الله صلى الله عليه وسلم بسداد من مات وعليه حق. إذن ليس هذا هو الذي يسأل. السؤال الآخر يقول: هل يجوز سداد الدين عن الميت من زكاة الأقارب؟ أولا، الذي عليه دين ولا يوجد عنده ما يسدده فإنه تدفع له الزكاة لأنه يعتبر فقيرا، وتعلمون الثلاثة الذين تحل لهم الزكاة منهم المسكين الفقير المسكين، وكذلك من تحمل حمالة أيضا فإنه تدفع إليه الزكاة حتى بعد ذلك يزول عنه ذلك. الأخ يقول: إذا أحال على عروض تجارة والذي عليه من النقدين ما الحكم؟ هذه تكلمنا عنها وقلنا من الشروط تماثل الحقين. ما معنى تماثلهما تساويهما؟ وقلنا في أمور ثلاثة: الجنس والصفة والحلول أو التأجيل. والجنس معناه أن تحيل ذهبا على شخص لك عليه ذهب، فضة مقابل فضة، قمح مقابل قمح، شعير مقابل شعير، ذرة مقابل شعير. أما إذا اختلف الأمر فلا، هنا تغير الجنس فلم يوجد التساوي في ذلك. السؤال الآخر: ما معنى قول المصنف ولا تصح الحوالة في السلم؟ يعني قصده لا تصح، المؤلف يقول لا تصح الحوالة على مال السلم يعني المسلم فيه. لماذا؟ لأننا اشترقنا من شروط الحوالة ماذا؟ استقرار الدين. ما معنى استقرار الدين؟ وتكلمت عنه مرتين. استقرار الدين أن يكون ثابتا في ذمة المحال عليه ثبوتا مستقرا، ليس فيه فسخ ولا عرضة للفسخ. ومال السلم أيها الإخوة أي المسلم فيه عرضة لأن يفسخ، لأن المسلم إليه قد لا يستطيع أن يؤدي ماذا المسلم فيه، إما لعدم وجود ثمرة إن كان في ثمرة، أو وجود ماذا زرع، أو صاحب مصنع. المهم أنه قد لا يستطيع أن يؤدي ذلك فصار عرضة للفسخ، ولا يجوز أن يستبدله بغيره، لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، إلا في باب السلم، إلا في سلم يعني في موضوع السلم نفسه. أما حوالة إنسان خارج السلم فلا تصح. الأخ يقول: الضامن تكفل عن المضمون عنه، فهل الضامن يأخذ حقه من ذلك؟ سؤال الأخ يقول: يعني نحن عرفنا بأن الضامن تكفل بأداء الحق عن المضمون عنه، فهل لو أدى الحق عنه يسقط حقه؟ هذا يرجع يحتاج إلى تفصيل. إن كان دفع عنه متبرعا فإنه يسقط حقه وليس له أن يرجع، أما إذا دفع عنه بنية أن يعود إليه فحقه ثابت ولا يجوز له أن يمتنع عن أدائه، لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل. وما والله تعالى يقول: ما على المحسنين من سبيل، وهذا محسن فلا ينبغي أن يذهب حقه. هذا الأخ يقول بأنه سافر لم يصلي المغرب ودخل المدينة وأهلها يصلون العشاء، فدخل معهم بنية المغرب له أو وجلس بنية المغرب له وجلس بعد الثالثة، وقام الإمام ومن معه إلى رابعة العشاء وهو جالس، ثم سلم الإمام وسلم، فما حكم صلاته؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، وهناك طرق له أن يصلي مع الإمام صلاة العشاء ثم بعد ذلك يعود فيصلي المغرب. ثم نعود إلى الخلاف: هل الترتيب واجب بالنسبة للصلوات المقضية؟ أن قلنا واجب يعود فيصلي المغرب أولا ثم يعود ويصلي العشاء، ومن الطرق التي ذكرها، وهناك عدة طرق معروفة. هنا أيضا يقول الأخ: قلتم إنه إذا حال الدائن شخصا على المدين واعترف المدين بالحق ولكنه رفض أن يعطي المحتال، قلتم إن المحتال ليس له أن يرجع ماذا على المحيل بسبب اعتراف المحتال عليه؟ ما هو أنا الذي قلت، الذي قال صاحب الكتاب ونؤيد قوله، يعني المؤلف يقول الحق وهو الدين هو شغل للذمة، فإذا كان على إنسان حق لغيره فذمته مشغولة بذلك الحق. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال لمن؟ لأبي قتادة: الآن بردت جلدته، بمعنى أنه رفع عنه الدين. فإذا أحال شخصا بذلك المبلغ على شخص آخر، هذا الذي يحيل نسميه محتالا، يعني أعطاه حوالي، إذن شغرت ذمته، أصبحت ذمته فارغة، يعني برئ من الدين، وأصبح من المسؤول عنه؟ المحال عليه. هذا هو معنى قول المؤلف. فإذا لم تتم الحوالة ليس له أن يرجع عليه، ليس له أن يرجع، لكن ليس هذا على إطلاقه. أحيانا قد يحيله على إنسان مفلس وهو يعلم بأنه مفلس، أو على إنسان مات، فحينئذ فيها الخلاف الذي مر بنا. أحيانا يحيله على إنسان معسر وهو يعلم إعساره، أيضا مر بنا هذا كله، فالمسألة فيها تفصيل. المهم مراد المؤلف أن ذمة المدين قد برئت وانتقل الحق إلى غيره وهو المحال عليه، فإذا تعذر ذلك ليس له أن يرجع على المحيل. أنا وضحته، أنا قلت لكم السلام، المؤلف هنا يرد السؤال هنا إلى ما يتعلق بماذا؟ بالشرط الأول في الحوالة، الاستقرار. ما معنى أن يكون دينا مستقرا؟ أي الدين الذي على المحال عليه، ليس الذي على المحيل، الذي على المحال عليه مستقرا ثابتا. ما معنى مستقرا؟ بمعنى ثابت لا يتزعزع، لا يكون فيه فسخ. ما تحيله على دين مقابل ثمن وجد في ذلك الثمن عيب يقتضي الرد، لا. ولا كذلك أيضا ما هو عرضة للفسخ، كما ذكرنا فيما مضى، المرأة قبل الدخول ليس لها أن تحيل على زوجها، لأنه ربما يوجد بها عيب فيفسخ النكاح فلا تستحق شيئا، أو ربما يطلقها قبل ماذا؟ العقد، قبل أن يدخل بها، فلا تستحق إلا النصف، وربما يدخل بها فتستحق المهر كله فيجوز أن تحيل. وأمثلة كثيرة. مال السلم المقصود به هو المسلم فيه، ليس هنا المراد أنت تدفع السلم وعقد على موصوف بالذمة، تذهب فتدفع إلى شخص مبلغا من المال مقابل أن يعطيك قمحا أو تمرا، كأن تقول خذ هذا المبلغ وأعطني به مثلا في آخر العام 50 صاعا من التمر أو من القمح. هو لا يضمن لك أن يتوفر القمح أو يتوفر كذلك أيضا التمر، حينئذ يكون مال السلم عرضة لماذا؟ عرضة للفسخ. لكن هل يجوز أن تعوضه بغيره، كغيره مثلا من الأموال، يعني المتلفات وثمن المبيع وغيره؟ لا، يقولون مال السلم ليس لك، المسلم فيه ليس لك أن تستبدله بغيره. ما يأتي ويقول أعطيك مقابل التمر شيئا آخر يساويه، لا. لماذا؟ لحديث من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره. هذا هو المعنى أيها. أما السلم نفسه فمعروف أن له شروط، السلم له شروط معينة. الأخ يقول: ما حكم من قال حرام؟ هذا موضوع الطلاق أيها الإخوة، له جهة يعني معينة هي الإفتة، فينبغي أن يتجه إليها في السؤال. في سؤال يعني مر ما أدري يعني هو هذا، ولكن هذا يتعلق بالطلاق، فموضوع الطلاق له جهة معينة. وتعلمون أمر الطلاق أيها الإخوة ليس من الأمور السهلة، لأن فيه حلال أو حرام، فالمفتي يحتاج في كثير من الأمور إلى أن يحضر الزوجين، لأن الزوج قد يقول كلاما وربما يخفف فيما حصل بغرض أن يعيد زوجته، فتجده يحضر الزوجة ويسألها عما حصل، ويحتاج أيضا إلى قرائن وإلى غير ذلك، فهذا يحتاج إلى توحيده. ثم هناك خلاف أيضا في الطلاق الثلاث، هل تقع واحدة بلفظ واحد أو لا؟ فإذا حصرت في جهة كان ذلك أسلم سدا لماذا؟ لباب الخلاف والنزاع. إذن هذا أيها الإخوة ما يتعلق بأسئلة هذه الليلة، ونحن كنا قد بدأنا في أول كتاب الضمان، والضمان سترون أنه أيضا شبيه بماذا؟ بالكفالة، وسيأتي الحديث عنه إن شاء الله. وكتاب الضمان بدأناه، وصلى الله على محمد.